قال ويجب نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد الفاء إذا كان وقع الفاء بعد أو جوابا للأشياء الثمانية الأشياء الستة بعضهم جعلها ثمانية يعني بعد الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني والترجي وهذه كلها يعني إذا أجيب إذا كان وقعت وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وستروها حتم النصب أيوة يعني أن تقول مثلا في القرآن الكريم قال فيغفر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا ربنا ولا تحمل علينا لا سيأتي الآن ما سيأتي جواب يعني في جواب الأشياء الستة ستأتي بعضهم جعلها ثمانية يعني أن إيش الفاء التي يكون ما قبلها سببا لما بعدها الفاء السببية التي يكون ما قبلها سببا لما بعدها الواقعة في جواب الأشياء أسلم يا ليتني كنت معه فأفوز بسبب كوني معه هاي مثال التمني والترجي ربي وفقني فلا أعدل عن هذا الدعاء ربي وفقني فلا أعدل عن سنة نسعنا في غير سنة في ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب يعني تنصب أن مضمرة تنصب المضارع بعد فاء السببية إذا وقعت بعد الأشياء الستة الآتية نعم الواقعة في جواب الأشياء الستة الأمر نحو ائتني فأكرمك يعني بسبب إتيانك أكرمك يعني التقدير فأن أكرمك أي فإن فأن أكرمك كاسر الهمزة لا فأن أكرمك نعم فأن أكرمك والنهي شوشون على أنه سجل هذا لو سكرنا الباب شو سكر الباب أخرج المفتاح وأغلق الباب لو أنه يعني ما وجدتم إلا هذا المكان سبحان الله روح المكان الكثير اللي عند الدرس يعني أغلق الباب أعطينا بس أردده خلاص كافي بدون أعطينا نسينا أن طيب تابع والنهي وبعد النهي أيضا نحو كقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام في سورة طه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيحل ولا تطغوا فيه فبسبب الطغي لا تطغوا فيه فيحل فبسبب الطغيان طغيانكم يحل على التقدير فأن يحل أو أن يحل نعم أي ولا تطغوا فيما رزقناكم فأن يحل عليكم غضبي والنفي وبعد النفي أيضا نعم ينتصب المضارع بعد الفاء بأن مضمرة بعد الفاء إذا وقع بعد النفي نعم نحو ما تأتينا فتحدثنا ما تأتينا فتحدثنا أنت لا تأتينا فتحدثنا يعني ما تأتينا فتحدثنا نقول العمياء ما تزورنا ما تزورنا فتحدثنا فنأنس بك فنطمئن عليك نعم طيب أي فإن تحد أي فأن تحدثنا فإن لا هذا بعد الأمر فهنا عامل فأن فأن لا فأن فأن إيه فأن إيه فأن تحدثنا إيه عنه ليست نعم وفسر هذا بوجهين أحدهما أنه نفي الجملتين يعني أنت ما تأتينا فتحدث لا لم يقع منك إتيان ولم يقع منك حديث لأن الحديث مرتب على الإتيان إذا لم يحصل التحديث يعني ما تأتينا فكيف تحدثنا إذا كنت لا تأتينا فبالطريق الأولى أنك لا تحدثنا على معنى أن انتفاء الجملة الأولى سبب لانتفاء الجملة الثانية. انتفاء الإتيان سبب لانتفاء الحديث، أي امتنع الحديث لامتناع الإتيان. نعم. والوجه الثاني، نعم، أنه أثبت الجملة الأولى أيوه معنى إيه، وإن كانت في اللفظ منفية. إيه وبعدين ونفى الجملة الثانية، أي ما تأتينا أبدا إلا لم تحدثنا. يعني هاي المعنى الثاني أن يقول أنت لم تأتينا أو لا تأتينا فتحدثنا، يعني أنت قد يقع ونفى الإتيان لفظا، لكن معنى مو معنى، يعني قد تأتينا ولكن ما تحدثنا، لكن أنت لم يقع منك إتيان لأجل التحديث، بسبب التحديث قد يقع منك إتيان لكن لم يقع منك تحديث. نعم. هذا محتمل. نعم. ما تأتينا أبدا إلا لم تحدثنا. نعم. يعني كل ما تأتينا كل ما تأتينا لم تحدثنا، يعني إذا هذا يثبت أنه يأتيهم أحيانا ولكن لا يحدث. نعم. أي منك إتيان كثير ولا حديث ولكن منك. ما تأتينا فتحدثنا، ما تحدثنا ما تأتينا فتحدثنا، يعني أنت الإتيان الذي يقع منك لا يترتب عليه حديث، يعني يكون منك إتيان بدون حديث تحديث. هذا محتمل هذا المعنى. والمعنى الذي قبله أنه لم يقع إتيان ولأجل ذلك لم يقع تحديث، يعني هذا يحتمل، هذا الجملة تحتمل هذين الوجهين. فنزل الإتيان الموجود منزلة المعدوم. فنزل الإتيان الموجود، يعني مع كونه يأتي كثيرا ولكن ما دام ما يقع بسبب الإتيان تحديث، إذا كأن الإتيان لم يقع. إذ الإتيان إنما يقصد للحديث. أي نعم. فلما انتفى الحديث كأنما انتفى الإتيان كعدم الإتيان. نعم. وهذا الوجه الأخير تفسير سيبويه. هكذا فسر سيبويه التفسير الأخير، يعني ما تأتينا فتحدث، يعني أنت يقع منك إتيان لكن بدون تحديث، فكأنك لم تأتينا. والاستفهام وكذلك تضمر أو تقدر أن بعد الفاء تنصب المضارع إذا وقع ذلك بعد الاستفهام. نعم. هي الأشياء ستة، أمر ونهي ذكرنا، الثالث الاستفهام، نفي ذكرنا الرابع الاستفهام. نعم. نحو هل أسألك فتجيبني، يعني بسبب سؤالي لك تجيبني، أي فأن تجيب، هكذا التقدير نقدر. نعم. والتمني. وبعد التمني هذا الخامس. نعم. نحو ليتني عندك فأفوز. أي فأن أفوز. أيوة، هذا من مثال التمني، ومن قول الشعر المشهور فأخبره بما فعل المشيد. والفوز النجاة والظفر بالخير. أي معنى معروف الفوز. نعم. قاله الجوهري في الصحاح. والعرض وكذلك تنصب أن مقدرة فعل مضارع بعد الفاء إذا وقع بعد العرض. نعم. نحو ألا تنزل بنا ألا ألا ألا, ألا ألا ألا تعرض عليه. ألا تطلب منه. ألا تنزل بنا فتصيب خيرا. ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا أو فنكرمك مثلا، ألا للعرض هنا، يعني فأن نكرمك أو فأن تصيب خيرا. نعم. أي فأن تصيب خيرا. قوله وانجزامه، منهم من زاد التحضيض يكون سابعا تحضيض، وهو ألا، يعني هل تأتينا فتحدثنا، ومن التحضيض يعني أن طلب الإتيان على سبيل التأكيد، تحضه على الإتيان. ومنهم من زاد وأيضا الترجي، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع بعد لعل للترجي. إذن هي ثمانية وليست ستة. نعم. هو ذكر 6 وأنا زدنا 2 طبعا. نعم. قبله وانجزامه. وانجزامه يعني أن الفعل المضارع ينجزم بإيش؟ بأدوات. نعم. وانجزامه بخمسة أحرف. ينجزم الفعل المضارع بخمسة أحرف. نعم. وانجزامه إشارة إلى جوازم الفعل المضارع. إيه. نعم. أي وانجزام الفعل المضارع بخمسة أحرف. نعم. وهي. نعم. وهي. نعم. لم. لم. نعم. نحو لم يخرج. لم يخرج زيد. نعم. ولما. لما. لما يخرج زيد. نعم. نحو لما يحضر. إيه نعم لما يحضر يعني حتى الآن لم يحضر. نعم. وهما لقلب معنى المضارع. وهما أي لم ولما معناهما قلب المضارع ماضية. يعني جعل المضارع جعلان المضارعة ماضية ونفي. لأن إذا قلت يخرج زيد يعني في المستقبل أو الآن بعد قليل أو الآن يخرج. إذا قلت لم يخرج يعني في الماضي. فهي حرف جزم ونفي أيضا. وقالوا وقلب أيضا حرف جزم ونفي وقلب لأنها تقلب المضارع فتنقله من الاستقبال إلى المضي. فلم ولما هكذا يعني معناهما أنهما حرفا نفي وجزم جزم وقلب. أي نعم. طيب. والفرق بينهما من وجهين. ولكن هناك فرق بين لم ولم من وجهين. قال له وجهين معناه في شرح قطر الندى ذكر 4 الفروق الفرق بينهما 4 فروق. نعم. أحدهما نعم. أن لما مختصة بالاستغراق. أنه لما تستغرق جميع الزمان إلى زمن التكلم. لما أو لم قال أن لما إذا قلت لما يخرج يعني لم يحصل منه خروج إلى زمن التكلم إلى الآن إلى زمن التكلم. لكن لم يخرج يعني لم يخرج في الماضي لكن يمكن خرج الآن بعد زمن التكلم. نعم. هذا فرق. نعم. كقولك ندم زيد ولما ينفعه الندم حتى الآن يعني. نعم. أي عقيب الندم إلى وقت الإخبار. إيه يعني لم ينفعه الندم يعني بعدما ندم لم ينفع الندم إلى أن تكلمت هذا الكلام. عقيب ولا عقيب؟ عقيب الندم. فيلزم استمرار عدم النفع في الماضي. فيلزم من ذلك أنه ما دام أنه لما ينفعه الندم إلى زمن التكلم أنه احتمال أنه الندم لا ينفعه حتى في المستقبل لكن هذا ليس بالضرورة قد ينفعه في المستقبل. نعم. إلى وقت الإخبار دون لم. دون لم. لم معروف أن النفي فيها منقطع إذا قلت لم يقم يعني في الماضي. كقولك ندم زيد ولم ينفعه الندم يعني فيما مضى لكن يمكن بعد ذلك ينفعه الندم يعني الآن ممكن ينفع أي عقيب الندم ولم يلزم الاستمرار ولكن لا يلزم عدم النفع إلى استمرار التكلم إلى وقت الإخبار أو الإخبار التكلم أو الإخبار. نعم. والثاني الفرق الثاني بين لم ولما أن لما مختصة بجواز حذف الفعل بعدها يعني الفرق أيضا أن لم لا يحذف الفعل بعدها تقول لم يخرج زيد لكن لما قد يحذف الفعل الذي بعدها تقول يعني ندم زيد ولم ولما يعني لما ينفع سرت لأدخل البلد ولما يعني لما أدخلها. نعم. كقولك ندم زيد ولما يعني ولما ينفعه أي ولما ينفعه الندم دون لم. نعم. فكأن الزائدة في لما قائمة مقام الفعل أي المحذوف فكأن الزائدة فكأن الزائدة في لما الزائد في لما وهو الألف قائمة إيش؟ قائمة مقام الفعل. قال الزائدة الزائدة الزائد ما عندي. عندك إيش؟ عندك إيش عبد الله؟ كتاب كأنه فكانت الزيادة. فكانت الزيادة. فكانت الزيادة. إيه. في لما قائمة مقام الفعل. الزيادة في لما طبعا إيه؟ لما تزيد على لم بالألف. لما. يقول فكأن هذه الألف الزائدة بعد الميم قائمة إيش مقام يعني عوض عن الفعل المحذوف. نعم هذا أصلحها. ولام الأمر ويجزم المضارع أيضا بلام الأمر. نعم ليضرب مثلا ليضرب زيد عمرا ليقضي علينا ربك مثلا. ولام النهي وهناك لا لام النهي أو لا ناهية هي لازم تقول لا بس عندك إيش لام الأمر ثم قال ماذا قال فيه لام الأمر إيه بعده لا النهي ولا من النهي ولا من النهي لا من النهي اقرأ ولا من النهي نحو لا تفعل لا النهي حتى المثال لا الناهية بعضهم يقول ولا في النهي أو لا الناهية هكذا يقول ولام الأمر نحو ليضرب ليضرب زيد عمرا وبعدها ولا النهي ولا النهي لا عندك لا لام ألف ها إيه هذا ولا النهي ولا النهي عندي أصلح يعني هذه طبعة قديمة إسطنبولية قديمة اللي عندك لذلك أنا احتفظت بها ملامة إيه أنا صورتها الأصل أعطيت الأبو مية والله يذكره بالخير وهذه أبقيت هذا عندي لأجل اختلاف النسخ نعم طيب. نحو لا تفعل لا تفعل لا ناهية تجمل مضارع معروف لا تفعل وهذه الأربعة المذكورة جازمة لفعل واحد هذه تجزم الفعل الواحد أربعة الجوازم وهي لم ولما ولام الأمر ولا ولام النهي لا الناهية تجزم المضارع تجزم فعلا واحد وعندنا حرف يجزم فعلين حرف يجزم فعلين وهو إن الشرطية طيب. وإن الشرطية هذه تجزم فعلين نحو إن تكرمني أكرمك إن تكرمني أكرمك إن تكرمني يعني جزمنا تكرمني بإن وجزم هذا لأنه جزم لأنه فعل الشرط وأكرمك أيضا مجزوم أكرمك نقرأ هكذا أكرمك في تسكين الميم أكرمك إن تكرمني أكرمك أيضا مجزوم بإن فإن جزمت فعلا هو يجوز أن تقول أكرمك بالرفع لكن ضعيف الأحسن أن تقول أن تكرمني أكرمك وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن يعني أن تقول أن تكرمني أكرمك يجوز لكنه ضعيف فالأحسن أن نقول أكرمك لكن على كل حال فعل الشرط يكون مجزوما والجزاء كذلك في الأفصح في اللغة الفصيحة نعم وهي جازمة بفعل الشرط والجزاء نعم ففي كلامه لف ونشر وإيش قال هو قال وقال وبإن إيش قال وإن الشرطية نحو إن تكرمني أكرمك أكمل وهي جازمة لفعل الشرط والجزاء أنت تكرمني أكرمك نعم في الشرط والجزاء إيه جزاء الشرط إيه ففي كلامه لف ونشر ونشر في تالية إيه تذكر في الشرط والجزاء تذكر ما كتبنا ثم اعلم تذكر ما كتبنا ثم اعلم أن مثل هذا قد تكرر من الشارح ونحن نحمل عبارة المصنف على التحريف بتلاعب النساخ لأنه هذه قال فيه لف ونشر قال إيش فيه لف ونشر إيش بس مشوش بس لف ونشر لا لف ونشر إيه هو أتى قال هي تجزم فعل الشرط وجزاء الشرط ثم أتى بفعل الشرط وجزاء الشرط لف ونشر يعني صحيح يعني لا حقيقي مرتب يعني لا مشوش. نعم إيه. عندك ايش العباره عندك يا شيخ عبد الله؟ نبسم قائم. هو لان هو العبره من اللف والنشر ان الشارح او المصنف لا يريد اعاده العباره مره ثانيه. ايه صحيح. هو ممن يعد عباره الشرط لأننا قد تيقننا أن شارح ليس ممن يعيد عبارة المصنف في مثل هذه المواضع من اللف والنشر. إيه صح. طيب بعدين ماذا قال؟ بالتعليق أو لا لا في الأصل الكتاب. أصل الكتاب. قوله وبتسعة أسماء. هو الآن إحنا نتوقف عن هو الفعل المضارع يجزم بخمسة حروف وبتسعة أسماء. الخمس حروف ذكر منها أربعة تجزم فعلا واحدة وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وذكرنا الحرف الخامس وهو إن الشرطية هذه تجزم فعلين، وهناك أدوات أسماء ليست حروف تجزم فعلين كلها أسماء ما عدا إذ ما مختلف فيها، فعدها بعضهم حرفا وبعضهم عدها اسما، وجزم بإن ومن وما ومهما وحيثما أنا وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات. ابن ماك اعتبرها حرف ويقال أنه هذا مروي عن سيبوي إذ ما، ومنهم من عدها اسما. أما إن متفق على حرفيتها وغير إذ ما من الأسماء مثل من وما ومهما وحيثما وأن، هذه أسماء بالاتفاق يعني ثمانية أسماء بالاتفاق. وصلى الله على سيدنا. نتوقف هنا إلى بعد رمضان إن شاء الله.